يغني أن السؤال لا يعني تحرير القول في هذه المسألة، وإنما يعني ما هو موقف المسلم من مثل هذه المسألة. هل هو ملزم بأن يأخذ بقول هذا الصحابي وأمثاله إذا لم يكن هناك أقوال من الصحابي آخرين تدعم قولهم؟ فالذي أعتقده أن قول الصحابي في حد ذاته، الصحابي الواحد في حد ذاته ليس حجة، والمسلم مخير بين أن يأخذ به أو لا يأخذ. إذا كان إلى أنه رأي في صحابي جديد وليس لديه ما يخالفه فأخذ به فلا بأس عليه، وإن تركه أيضا فلا بأس عليه، لأنه ليس ملزما أن يأخذ بقول صحابي واحد، ليس هناك في الشرع ما يدل على صحته. لكن إن أراد السائل المحترم السؤال في سؤاله هو تحديد لموقفنا بالنسبة لأبي هريرة وما زال غيره من خالد هريرة، فنحن نقول إن هذا مذهب نزعه لأبي هريرة نزعه له ولسنا مكلفين بالأخذ به لأسباب كثيرة، منها أنه ثبت في سنن داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضع قال بعد وضوئه: فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم. ونحن نعلم حتى من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يشرع في العروس، وإنما كان يغسل الذراعين مع المستقيم، كذلك ما كان يغسل شيئا من ساقه، وإنما يغسل قدمه وكعبيه. هذا شيء. شيء ثاني نجده في عمل أبي هريرة، وهو أنه نفسه وذاته ما كان يدعو الناس إلى إطالة الغرة. فقد جاء في رواية في صحيح مسلم أن رجلا من التابعين لاحظه حينما يتوضأ وأبو هريرة لا يحس به، فلما رآه توضأ وأطال مرته سأله هكذا الوضوء؟ قال له أبو هريرة: أنتم ها هنا يا بني فاروق، أنتم ها هنا. ما كان متنبئا أن هناك رجلا يراقبه. ففي هذا إشعار بأن هذا الفعل الذي كان يفعله أبو هريرة وهو إثارة الغرة شيء خاص به هو، يعني مقتنع به، ولا يريد أن يجعله شرعا عاما مستمرا إلى يوم القيامة. ولهذا وهذا وتفرد أبي هريرة بذلك كتفرد ابن عمر بإيصال الماء إلى شعلة العين، هذا من المبالغات التي تزيد بطبيعة الحال على هدي الرسول صلى الله وسلم عليه في وضوئه. ولذلك فنحن لا نلزم الأخذ من هذه الأقوال الغريبة، وندع أمرها إلى أصحابها ولسنا مكلفين بها. فباختصار يجب أن نفرق بين قول توردت عليه أقوال الصحابة جماعة منهم، وليس هناك له مخالف، وبطبيعة الحال ليس هناك في كتاب السنة ما له مخالف، هذا القول يجب أن نتمسك به. الشيء الثاني قول متعارض، صحابي يقول هكذا وصحابي يقول هكذا، فنحن لسنا ملزمين لا بهذا ولا بهذا، وإنما نحكم القرآن الكريم كما سمعت. ثم يأتي قول الشاذ عن فرد من أفراد الصحابة: أولى وأولى ألا نكلف من أخذ به، ومثاله في قالة الغرة من أبي هريرة. هذا جواب السؤال الثاني. وهي قال أنت تشير إلى آخر الحديث فمن استطاع منكم أن يصير غرته ونفعه. فهذا ليس من الحديث. هذا كما يقول الحافظ ابن حجر ومن قبله ابن تيمية ومن قبلهم جميعا الحافظ المنذري. هذه زيادة مدرجة في الحديث. ليس فيها من الحديث. وإذا الأمر كذلك فلا يجوز الاعتماد عليه. لكني من الشق الثاني من السؤال الواقع انني استغربته جدا لاني لم اتصور وجوده في واقع حياتنا اليوم. اتصور رجلا سلفيا يعني عقيده ومشربا ومذهبا ثم هو يدعو الى مذهب اخر. كيف تتصور ذلك؟ يرى ان الجماعه التي يدعو اليها يعني تدعو الى الاسلام ظاهر الى الاسلام ولكن ان جاءت عليه شخص وراثه للدعوه بل قالوا ان مهمله لسهم السنه او فيها دخل في بعض التشويش. فهو يقول انا ليس لي ان ادخل بهذه الداخليه انا ادعو الى مع هذه الجماعه ادعو معه لانني يقوي في نفس الوقت يعني هي جماعه لها مكانتي يعني مكانتي قوي فانا ادعو معها ولكن اعطيك سببيه مهما اصاب هذه الجماعه يعني من دخل في هذه الان وضع شيء من سؤالك بينما من قبل كان في فيها الغموض الان يجد سؤال توضيح. هل هذا السلفي حينما يدعو الى تلك الجماعه في تلك الجماعه ما يخالف الدعوه السلفيه في اعتقاده؟ لا لا تكن لي فيها شبهات لا تكن شبهات في تلك الدعوة التي يدعو هذا السلفي إليها. هذا السلفي يعتقد أن في تلك الدعوة ما يخالف دعوة دعوية أي دعوة سلفية. فإن كان الأمر كذلك فهذا ليس سلفيا يعني ليس سلفيا لأن الواقع السلفية مثل الإيمان قابل للزيادة وقابل للنقصان. لأنه كما شرحنا آنفا من هي السلفية؟ فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا على منهج السلف الصالح. لكن هذا الفهم هل هو شيء محدود لا يقبل الزيادة والنقصان؟ لا. ثم بعد أن يفهم المسلم الدعوة الصحيحة اللي هي الدعوة السلفية فهما صحيحا بقدر الإمكان هل يطبقه كل سلفي بالنيامية ولا بنكتب التفاوي بكل التفاوي؟ فإذا كان هناك تتطور رجلا سلفيا ثم هو يدعو إلى جماعة أخرى فيها هذه الجماعة في أفكارها وفي دعوتها ما يخالف الدعوة السلفية وهو مع ذلك تبناها فهو كما يجمع بين النقيضين في أن واحد. لكن هذا يمكن معالجه يعني أعتقد أن مثل هذا السلفي لا يعلم هذا الذي تقوله أنت لا يعلم أن في تلك الجماعة ما يخالف الدعوة السلفية. فإذا علم وبين له فاعتقد أنه بعد ذلك لا يستطيع أن يتبنى تلك الدعوة إطلاقا. كل ما يمكن أن يستطيعه أن يخالفهم وأن يعاشرهم ويبث الدعوة السلفية بينهم لا يتبنى دعوتهم يعني يلتزمها كما يلتزم الدعوة السلفية. فقط قول لا يمكن الجمع بين الدعوة السلفية وغيرها من الدعوات بالكلية لأنه في غير الدعوات أشياء تخالف الدعوة السلفية قطعا. كيف قلت في أول كلامك؟ كيف اختلاف التنوع؟ أنا ضربت لك مثلا آلفا، بعضهم يقول لأن مس المرأة ينقل الوضوء، وبعضهم يقول لا ينقل الوضوء، هذا اختلاف التنوع؟ بعدين يا نحن نعرف أن هناك قولا لأن قول الصحابة حجة، لكن هذا القول على إطلاقه لا يقتضي أحد من أهل العلم إطلاقا، كلما قال الصحابي قولا كان حجة، هذا لا يقول إن شاء الله في الأرض إطلاقا، إنما قول الصحابي أحيانا يكون حجة، أنا أمر ذكر هذا. إذا قال الصحابي قولا ليس من موارد الاجتهاد، أو كما يقول بعض الفقهاء لا يقال بالرأي، وإنما هو توقيفي، هذا القول يؤخذ به لا لأن الصحابي قاله، وإنما لأنه يحمل في فواياه أنه لم يقل باجتهاد من عنده وإنما تلقاه من نبيه، أو يتحدث بأمر غيبي مما كان أو مما سيكون، فمما سيكون يؤخذ بقوله لأنه أمر غيبي لا يمكن أن يتحدث به الإنسان برأي واجتهاده، فيكون قد تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيما يتعلق بالمستقبل من الزمن في تفاصيل الأمور. وإذا كان هذا الأمر الغيبي يتعلق فيما مضى من الزمان فلا يؤخذ على إطلاقه، وإنما ينظر إذا كان من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات فلا يؤخذ، وإذا نعم معلش أنا أجيب لك تفاصيل لقول العلماء من قول الصحابي حجة، أين نجد هناك هذا القول؟ أنا أخذتك بأمثلة، وآخر مثال أريد أن أذكره ما ثبت عن ابن عباس من قوله أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة سماء الدنيا، هذا قول ابن عباس، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العلماء يعتبرونه في حكم حديث مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه أولا يتحدث في أمر غيبي، وثانيا لأنه لا يمكن أن يكون من الإسرائيليات، فإنه يتحدث عما يتعلق بالقرآن ونزوله، وأنه نزل إلى مكان اسمه بيت العزة، وهذا البيت هو في سماء الدنيا وليس في الثانية كما قلتها، فقالوا هذا في حكم مرفوع. أما الصحابي يقول قولا برأيه واجتهاده هذا ليس موضوع اتفاق انه ينبغي ان ناخذ به، فمنه من ياخذ ومنه من لا ياخذ، وحين ذلك نرجع الى اكثر من الايه السابقه فان تنازعت به شيء وانظر الله ورسوله، فليس هناك عندنا دليل اختلنا قبل عن القران ان الصحابي يرى رايا فيجب علينا ان نتبعه، هذا ليس وجود ولا على ذلك اجماع من المسلمين حتى لا يقال ان نتبعه ولا نفعل سبيلا، هذا ما عندي بالنسبه لعمر. وممكن سؤال شخص اخر عن هذا الموضوع لوضع اليد عن صلاه الرسول، انا ارى ماذا يجوز وقت تقديم الاسئله المتعلقه بالدرس، فاذا نفذت ولم ينفذ وقتنا فلجأنا إلى إجابة على الأسئلة الأخرى. ما ليس كما ترون هذا رأي عندي. توقيفية. نعم. هذا الحديث عن ابن عباس فيه ثلاث روايات، ولذلك حكم علماء الحديث عليه بالاختيار، في قول رأى ربه، في قول رآه بقلبه، في قول رآه بعينه، في قول رآه. فهذا الاضطراب هو الذي يمنع أولا أن نحتج به وندخله في الحلم في حلم أنه لا يقال بمجرد الرأي. ثانيا المسألة معروفة من الخلاف بين ابن عباس من جهة وبين سيدنا عائشة من جهة أخرى، وقد صح على في حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما الحديث مشروط أنه جاهد السيدة عائشة وقال لها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه؟ قالت فقد قص شعري وما قلت. قال يا أم المؤمنين أليس يكون الله عز وجل سؤال قال قد رآه لنا الأنصار؟ قالت ألا أعلم الناس بذلك؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل في سورته التي خلق فيها مرتين وله ست مثلنا. ثم قالت وهو الشاهد ثلاثا من حدثكموهن فقد أعظم على الله الكبرياء، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكبرياء. ثم ثبت قول الله تعالى وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وما حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما سيرد فقد أعظم على الله الكبرياء. ثم سأل قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض غير الله ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم أمرا شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الكبرياء. ثم سأل قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ إليك من ربي وإن لم تفعل سبب الرب قد أذنت الله يحكمك من الذنب. فإذا قول ابن عباس لا ينطبق بالقاعدة السابقة عليه من ناحيتين، قول أن المسألة التي بينه وبين السيدة عائشة وهي من أعرف ما قلنا أعرف الناس بما يتعلق بسياسة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها زوجته هذا أولا، وثانيا أن ابن عباس اضطربت الرواية عنه ففي بعضها كما سمعتم أنه رآه بقلبه وهذا ليس موضع خلاف. يقول ما موقفنا نحن من الملائكة أن نعتبر على الفرق أم لا؟ شتان بين ما تقصد وما تنطق. أما فعل علينا السؤال الأول فهو هذا الراد تأتي تريد أن تشتري الراد، والحقيقة لا تريد أن تشتري الراد تريد خلوصا، تأتي للحج فتحصل للراد بمثلا بمئة جنيه. قبل أن يسمي لك الثمن تأتي معاملة نعتقدها أيضا غير مشروعة، تقول لك تريد أن تشتري نقدا أم تقسيطا. أنت كما قلنا في سورة العين لا تريد أن تشتري أرضا، تقول لا أنا أريد أن أشتري التقسيط. هذا البراد لو قلت له تقسيطا ربما قال ثمانين أو تسعين وأعطى نقدا، وتقسيطا يمكن لك مئة. فأنت تأتي وتقول أريد هذا البراد تقسيط ولا تقسيط؟ تقسيط يمكن لك مئة. سجل عيوين انتهى كل شيء ومن شاء أي شيء. ليه؟ تتعامل أنت وقد اشتريت براد بائعا ويعود التاجر البائع لك شاريا، ولذلك تقول له تشتري أنت مني هذا البراد نقدا، هو كان يبيعك لك بالترخيص مثلا 80، الآن هو يشتري منك ب75 أو دون ذلك، على حسب ما يناسبه ويناسب جشعره وطمعه، فأنت تأخذ 75 دينارا وتنطلق، وقد سجل عليك ماذا؟ 100 دينار. هذا هو صورة بيع العينة، والعينة مشتقة من عين الشيء ذاته، أي هذا البراد عينه ذاته بيع واشتري من جنس واحد ودون أن يتزحزح من مكانه وبثمنين مختلفين، ثمن ظاهر هو ثمن البيع الأول، وثمن ناقص هو ثمن البيع الثاني، كل ذلك نقص ودوران واحتيال تفسير اليهود على استحلال ما حرم الله من الربا. فبدل أن يأتي شاري البراد فليست بيع العينة إلى التاجر وهو لا يريد أن يشتري، بدل أن يأتي إليه ويقول يا أخي أنا بحاجة إلى 75 دينار وأعطيني إياهم وأوفيك إياهم بعد كذا شهر 100 دينار، هي مصروف يا غريبة مصروف اليهود مطعمها 75 ينفع بدل 75 مئة، هذا ربا مكشوف. لذلك زين لهم الشيطان سوء عمله وقال لهم هذا ربا مكشوف، لكن لف صدور عن الحكم الشرعي وحل توصل الى مأرجة الذي هو اخذ الدين بربا بواسطة ايش هذا البيع بيع العينة تماما، كما صح عن الرسول عليه السلام انه قال لعن الله اليهود، لعن الله اليهود قدمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها واكلوا اثمانها، وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. ايش معنى الحديث؟ حرم الله على اليهود الشحوم، وقال مشير ذلك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحدت لهم منها شحوم الدابة الذبيحة، فكان محرم عليهم ان ينتفعوا بالشعر يرمونه ارضا كما يرمون القاذورات ونحوها من ذلك، فصبر اليهود على ذلك مدة ثم رشوا الدنيا بالشيطان، واليهود وأدرك من اليهود يشرح طمع في المال قال كيف تبيعون هذه الشهودات الأرض؟ خذوها وضعوها في الأوادي الضخمة الفلن وأوف من دار من تحتها حتى تذوب هذه الشهود وتأخذ شكلا جديدا، فتستطيعوا تبيعوها وأنت تستطيعوا لأثمانها، وكذلك فعلوا فاستحقوا في هذا السبب كغيره من الأسباب لعنة الله عز وجل عليه. ما الفرق بين الشحم قبل أن يذوب وبين الشحم بعد ما يذوب؟ هو شحم من قبل وهو شحم الله، هذا لا شك في الفرق، لكن هكذا الشيطان زين لهم هذا القبيل من الاستحلال حرم الله عز وجل. ما الفرق بين أن يكون قائم التاجر أعطني 75 يوفيها إياه 100 بعد كذا وبين إدخال الوسيط هذا بينه وبينه والنتيجة واحدة لا تختلف، أخذ 75 وسيوفيها 100، هذا حلال هذا حلال. ولذلك جاء في حديث في سند عندي شيء بعض وقد جوز إسناده الحاكم ابن كثير رحمه الله كثير عن الرسول عليه السلام قال لا تكتب الفيل ان وقعت اليهود، وقد وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال في كثير من الامور، هناك ناس عندنا تجار كانوا وعارف عددهم وبلدوا في مال بيضاء تاجر مسروق ياتي فقير يحمله فيه سكر وفيه عشرات الجنيهات الذهبية والثانية يومئذ يقول كلها رسيد زكاة مالي. فيهتم الرجل ماذا نعمل فيه؟ يحاول يفتش على عسكري حماد فيتضاهر الرجل ماذا نعمل عنده وكل سيد أنا أشتري من كفيف بدل ما حمل فيه في البيت فيدفع له ثمن الكيل وفيه ما يساوي 100 كيل. هذا بمبلغ المؤدى عن زكاة ماله وطهر نفسه. هذا بالعكس قد تبع لو أبقى هذه الجنيهات وهذه الميراث في صندوقه كان أقل شرا له وأقل شرا له من هذه الأسئلة الشيطانية. واضح بيع بعيدا أيضا هو بيع الشيء في مجلس واحد مرتين بثمانين وسبعينين كان رصيد لاستخدام الربا المصروف على وضع. أما بالنسبة للسؤال الثاني نحن نعتبر كل طائفة وكل جماعة تصر على مخالفة الكتاب والسنة وبين المقصود السلفي وأقول تصر على ذلك بالتعبير الثاني عينك بعينك يعني عناية وإصرار. هذه يمكن اعتبار الفرق والخوارج وفرقة وفرقة الضالة. لكن الأئمة لأن الأربعة وأتباعهم الأولين وعن ما أقول لا يمكن حشرهم في شيء من هذه الصواب إطلاقا لأن منهجهم كان أول كتاب السنة واتباع ما كان عن الكتاب الصواب. ومع ذلك أقول إن أكثر الأئمة الأربعة اشتهارا لأنه بعيد بعض الشيء عن السنة هو الإمام حنيفة. وأنا أعترف لكن لم يكن ذلك في اعتقادي عنادا منه ومعاندة منه للسنة وإنما لأن السنة كانت إحاطته بها في دائرة ضيقة جدا بسبب انشغاله وانتباهه على تسريع واشتباك الأحكام بين نصوص الكتاب والأحاديث التي كان فقط إليه. لذلك تكثر عنه الآراء التي تخالف السنة. أما من حيث موقفه على هذا القيد الذي لفت وراءه البيت وتلفت في مكان هذه السلف وصحاب السورة الخاصة هذا مشهور عنه. هو يقول إذا جاء الكون عن الصحابة قال لا يتغير لكن إذا اختلفوا فنحن نشاء ونبسط تنفس من حيث سفروا. فهو إذا فقط العلم الذي يمكن أن يقال فيه مع ذلك لا يمكن أن يقال فيه شيء إطلاقا لأن منهج لا يخالف منهج السلف الصالح. لكن الأخطاء متأخرين عثروا له كما أن العلم الآخرين أيضا عثروا له أخطاءهم الخلاصة يمكن نحن أن نشهد بكل صراحة أن نحكم بكل صراحة المتعصبين من المذهبيين الذين يؤثرون التقليد للمذهب وليس كان مذهب الإمام الأول ليس كان كذلك لأنهم يتبعون قول المتأخرين وكثير منهم من قبله بينما مخالفهم بأقوال أئمة المذهبين يقولون نحن ما نأخذ بأقوال أئمة المذهبين نحن نأخذ بأقوال المسائل المتأخرين لأن هؤلاء درسوا أقوال أئمة وفيها الراجل المرجوح أهل السبت والقضية ولذلك فهم لا يتبعون أئمة أنفسهم وإنما المتأخرين منهم. فهؤلاء المتعصبون لأقوال أئمة المتأخرين مخالفين بذلك بسنة الكتاب والسنة ممكن أن يعتبرهم كانحراف. أما أنفس الأئمة فحاشاهم من ذلك حاشا. والله يا ابن الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشي